لمراد الشارع. رحمه الله. أظن نقف عند هذا. تعالنا نقف عند هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.